فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير الأشاعراء كذلك المعتزلاء يقولون ايش تعالى سبحانه، يعني عندهم من قواعدهم انه جل وعلا تعالى عن الأينية، يعني لا يسأل عنه بايش بأين بهذا اللي هم عليه يجندون حوله كثير جدا كلام باطل. نعم، يعني يريد هذا الكلام التصريح بلفظ الأي خلافا لأهل الكلام المذموم. نعم. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى عليه السلام ليكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. ليش قال فرعوني؟ ليش قال فمن نفى العلو فهو ايش فرعوني؟ من هو فرعوني فعلا؟ إني لا أظنه كاذب. أي مشابه فرعون في نفي إيش؟ العلو لله. إيش العلو؟ أي هو الكلام على هذا، إنه عندما قال وإني لا أظنه كاذبا، لكن يعني المشايخ يقولون إنه هذه الكلمة يعني محل نظر، ما هو فرعوني الجهمي، ما هو فرعون، يعني هم يريدون ما هو انه الجهمي اعقل من فرعون بل هو اخسى من فرعون، يعني ما يستحق ان يقال للجهمي فرعون. ليش؟ لان المدار على حقيقة فرعون. فرعون قال لي هامان ايش يا هامان ابن لي صرحا، لان هذا موسى ايش يقول؟ يقول عنده ايش اله ورب اخر غيري انا، وانه هذا الاله مكانه وين؟ فاذا فرعون اثبت العلو ولا نفى العلو؟ فرعون نفى عندما قال واني لاظنه كاذبا، ما هو يعني ليس انه كذب في علو الله وانما كذب في وجود الله تبارك وتعالى. يقول سوي لي طرح وانا بروح فوق لكني متاكد انني لن أجده سبحانه، لأن لن أجد ربه الذي يقول. ففرعون ما نفى العلو وإنما فرعون نفى إيش؟ نفى وجود الرب تبارك وتعالى لا إله إلا. فالجهمي ما هو خلاف عظيم جدا بين فرعون وبين إيش، إلا إذا حملنا كلام فرعون على أنه نفى إيش العلو. نفى العلو، لكن حقيقة فرعون لم ينفي العلو، لذلك فرعون أعقل عندنا من إيش في هذه المسألة، مو في جميع الجوانب، يعني في مسألة إثبات العلو ها فرعون أعقل وأكثر منطقية ممن جميل. إن كان له رب فرب راح يكون وين فوق، لكن لا أظن أنه إيش موجود. ففرعون ينفي وجود الله عز وجل ولا ينفي علو الله، أما هؤلاء يقولون لا موجود لكن ليس في علو، ليس في العلو. ففرق عظيم جدا بين الجهمية وبين فرعون أعقل منه، ما هو أعقل من جميع الوجوه. بكرة ما تروحون تقولون هذا يقول فرعون أحسن من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، لا فقط في مسألة إيش؟ في مسألة العلو. هذا هو الحق، أن فرعون نفى وجود الإله، وجود الرب تبارك وتعالى، ولم ينفي علوه، لكن بالعكس نقول أثبت العلو بأنه لو كان موجود ما قال سوي لي يعني تحت احفر لي، قال إيش؟ أسوي لي بناء رفيع فوق، لأني لو بلقاه راح ألقاه وين؟